أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعذابه في الدبر وكل ظهور وكبير مستقر المتقين في جنات ونهر إن قعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Now والحب ذو العقل والحال I'm يخرج منه من يؤلم والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يخرج منه من لؤلؤ والمرجان فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة نتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على قوت بطائر وآمن استبرق وجنى الجنتين ذات متكئين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Yeah. وَدَقَ اللَّهُ